بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الشهادة وفضل الشهداء، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء، كانوا أحياء مرزوقين. رواه الطبراني في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله تعالى، وإسناده حسن. عن معين بن همار رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. إن يلقوا في الصف، يعني إن يلقوا عدوهم في الصف، لا يلفتون وجوههم، لا يلتفتون، بل يستمرون في القتال مقبلين غير مدبرين ولا ملتفتين حتى يقتلوا. أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربهم: وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما ثقات. وهؤلاء يضحك إليهم ربهم إذا إذا كانوا في دار البرزخ، وهذا معنى إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا، والله عز وجل يضحك للمؤمنين يوم القيامة، فيتجلى لهم ربهم يضحك. وأما في الدنيا فهذا يمكن أن يكون في البرزخ، بمعنى بعد موتهم. وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه ضحك المخلوقين سبحانه وبحمده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف من الجنة، يضحك إليهم ربك: وإذا ضحك ربك إلى قوم فلا حساب عليهم. يتلبطون، يضطجعون. رواه الطبراني بإسناد حسن. أولئك يضطجعون في الغرف، والغرف أعلى الجنان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ثلاثة يدخل الجنة يدخلون الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رواه الأصبهاني بإسناد حسن لكن متنه غريب. الذين تتقى بهم المكاره، الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره، يعني أمر مكروه فيه خطر كقتال عدو أو نحو ذلك، يجعلون فيه يتقي غيرهم ما يكرهوا بهم، لأنهم إن وقفوا في وجه هذا الأمر المكروه وقي الآخرون شر هذا المكروه. مثلا رجل شديد من العدو يقاتل، فيخرج إليه واحد من هؤلاء يعني يتقى بهم كراهية هذا الرجل وما يمكن أن يؤذي المسلمين. إذا أمروا سمعوا وأطاعوا من قبل السلطان والأمير، وذلك أنهم يلتزمون ما أمروا به ابتغاء وجه الله عز وجل. وإذا كانت لهم حاجة ليس في مقابل السمع والطاعة يأخذون أمرا دنيويا، بل لا تقضى لهم حاجتهم، ليس لهم منزلة عند السلاطين والأمراء والكبراء، حاجتهم في صدورهم، وكذلك هم لا يسألون الناس، لأن الحاجة في الصدر بمعنى لا يسألها الناس، ولو سألوا لم يكن عندهم وجاهة لكي يعطوا تلك الحاجة. وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة يعني وهو في قبره، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر يعني يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. وهذا دليل على يعني كثرة نساء أهل الجنة. قال: يشفع تقبل شفاعته، يشفع هو ويقبل الله شفاعته، يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. مثل الذي قبله، إلا أن الذي قبله فيه يرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان. ذكر يحلى حلة الإيمان إضافة لرؤية مقعده. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث صحيح غريب. مع أول دفعة من دم، الدفعة هي الدفعة من الدم، يغفر له في أول دفعة من دم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. أثر في فريضة من فرائض الله بمعنى عبادة من العبادات يحصل فيها في الجسم نوع من الأثر، كما يقع في الجبهة أو في الرجل أو في الأنف أحيانا بسبب كثرة السجود. وأما الأثر في سبيل الله والله أعلى وأعلم، فهو كما يبقى بعد الجرح وغيره مما يصيب الإنسان أثناء القتال. وعن مجاهد عن يزيد بن شجرة، وكان يزيد بن شجرة ممن يصدق قوله فعله، ممن يصدق قوله فعله، ممن يصدق قوله فعله. خطبنا فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ما أحسن نعمة الله عليكم، ترى من بين أخضر وأحمر وأصفر، وفي الرجال ما فيها. فكان يقول إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وغلقت أبواب النار وزين الحور العين واطلع، فإذا أقبل الرجل قلنا اللهم انصره، وإذا أدبر احتجبنا منه وقلنا اللهم اغفر له. فانهكوا وجوه القوم فدا لكم أبي وأمي، ولا تخزوا الحور العين، فإن أول قطرة تنضح من دمه يكفر عنه كل شيء عمله، وتنزل إليه زوجتان من الحور العين يمسحان التراب عن وجهه ويقولان قد أنا لك، ويقول قد أنا لكما. قد حان الوقت الذي يحصل فيه الاجتماع. قال: ثم يكسى 100 حلة ليس من نسيج بني آدم، ولكن من نبت الجنة، لو وضعن بين إصبعين لوسعن. يعني من الرقة 100 حلة لو وضعت بين إصبعين لكانت سمكها كذلك، ثياب رقيقة جدا و يعني شفافة كذلك، يعني رقيقة وناعمة. قال: وكان يقول: نبئت أن السيوف مفاتيح الجنة. رواه الطبراني من طريقين، أحدهما جيدة صحيحة، والبيهقي في كتاب البعث، إلا أنه قال: فإن أول قطرة تقطر من دم أحدكم يحط الله منه بها خطاياه كما يحط الغصن من ورق الشجر، وتبتديره 2 من الحور العين، ويمسحان التراب عن وجهه ويقولان قد أنا لك، ويقول قد أنا لكما. فيكسى 100 حلة لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتهما، ليست من نسيج بني آدم، ولكنها من نبت الجنة، مكتوبون عند الله بأسمائكم وسماتكم. الحديث ورواه البزار والطبراني عن يزيد شجر مرفوعا مختصرا. يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. والرواية هنا: كان يزيد خطبهم يزيد بن شجرة، فروي مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: والصحيح الموقوف، مع أنه قد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فسبيل الموقوف فيه سبيل المرفوع. يزيد بن شجرة قيل له صحبة ولا يثبت، والله أعلم. انهكوا وجوه القوم، أي اجهدوا وابلغوا جهدهم، والنهك المبالغة في كل شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر الشهيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجف الأرض من دمه، من دم الشهيد، حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ذئران، هي المرجع، الذئر المرجع، كأنهما ذئران أضلتا فصيليهما. ما لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تسارع إليه زوجتاه كأنهما ناقتان مرضعتان تحن على فصيلها الصغير، مبتدرتان إليه، ما في براح من الأرض. البراح هي الأرض المتسعة لا زرع فيها ولا شجر، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن ماجه من رواية شهر بن حوشب، هو فيه يعني سوء حفظ ولكنه مأمون. يقول أن شبه بدارهما مسارعتهما إليه باللهفة والحنو والشوق كبدار الناقة المرضع إلى فصيلها الذي أضلته. ويؤيد هذا الاحتمال قوله: في براح من الأرض أضلتهما، أضلتا فصيليهما في براح، في براح من الأرض. قال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ذئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، فلا أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رفع بليغ، دليل أنهم لا يرون منزلته إلا بالرفع إلى أعلى جدا. قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان، لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، نوع من الأشجار ذي شوك، كأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، رعب أصابه ساعة المعركة، مع أنه جيد الإيمان قبل ذلك، لكن أصابه خوف شديد واقشعر جلده. قال: أتاه سهم غرب فقتله. سهم الغرب الذي لا يدرى راميه ولا من أين جاء. الأول مقدم، لقي العدو فسبق الله، استمر في القتال. الثاني ليس عنده نفس الإقدام، ولكنه جيد الإيمان، وأتاه سهم مجهول أصابه. قال: فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أترف على نفسه، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. رواه الترمذي والبياقي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. أقول قولي هذا واستغفر الله. حكم من يربط أحد أصابع اليد بجرح إذا أراد الوضوء أو الاغتسال، هل يكفي المسح عن أجزاءها بالتيمم؟ هي مربوطة بشاش، إذا كان قد لبسها على طهارة ووضوء فيكفيه المسح فقط، إذا كان لبسها على غير وضوء يتيمم مع المسح. صدم رجلا عمره 68 سنة بالسيارة، نقل إلى المستشفى، لم يوجد عنده شيء، ظل في غيبوبة من 12 إلى 20 يوم، توفي بعدها، هل له دية؟ نعم، طالما هو الذي تسبب في قتله. عليك صيام شهرين متتابعين. أهله سامحوا وأعطاهم مبلغا من المال جزاهم الله خيرا. إذا سامح جميع الورثة سقطت عنه الدية، ولكن تبقى كفارة القتل الخطأ. كان يعمل في أحد المتاجر، وكان له صاحب سوء يحرضه على السرقة، فكان يسهل له ذلك بأن يخرج له البضاعة، فكان يعمل معه في نفس المتجر، ولكن لم يدخل جيبه مال من هذا. هل علي أن أدفع لصاحب هذا المتجر حقه أم لا؟ وهل الكل أم النصف فقط، علما بأنه لم يدخل جيبي مال في هذا الحرام من هذا الحرام؟ الذي أخذ المال هو الذي يضمن، ولكن أنت عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الإعانة على هذا المنكر، ويلزمك أن تبلغ صاحب المتجر حتى يتمكن من أخذ حقه من ذلك الرجل الذي أخذ هذه الأموال. كان يعمل في متجر وصاحب المتجر يسيء إليه، فكان يسرقه وهو يعلم أن هذا حرام، لكن لا يعلم المبلغ الذي سرقه بالضبط. فإن كان تقدير هذا المبلغ صغيرا أو كبيرا، هل الباقي حرام؟ يلزمه أن يرد هذا المال إلى صاحبه، وليحتاط ما استطاع وليتورع، وهذا أحوط له. يقول هل أدفع بنفسي هذا المال أو أوكل أحدا؟ يمكن أن يوكل أحدا ولا يلزمه فضيحة نفسه. هل فرعون موجود بجسده إلى الآن؟ الله أعلم، لكنهم يذكرون عن بعض جثث المومياوات الفراعنة أنها تدل على أنه غرق ومات غريقا. تفسير قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أقرب إلى العبد من نفسه قربا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه قرب المخلوقين. ما المانع أن يضحك الله سبحانه إلى عبد في الدنيا؟ نحن ذكرنا الحديث الذي ورد أنه إنما يضحك الله إليه إذا مات شهيدا، فإذا ضحك إلى عبد في الدنيا يمكن، لكن المقصود هو يقول لا ليس بالبرزخ، لماذا قلت بالبرزخ؟ لأنه مات شهيدا. الحديث ذكر أنه مات شهيدا. يقول هل كلمات الله القديمة هي اللغة العربية كما جاء في كتاب العزيز؟ كلمات القرآن هي بهذه اللغة العربية، ولكن الكتب الأخرى لا يلزم أن تكون بالعربية، بل التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية أو بالعبرانية، والقرآن بالعربية كان كذلك ولم يزل. هل هناك آية خير من آية؟ خير للعباد وخير في الثواب، ولا شك أن آيات الفاتحة وآيات آية الكرسي أعظم من غيرها. قل هذا أستغفر.